بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا الأقوال التي يمكن أن تفهم من ما ذكره أو الأقوال المتعلقة بما ذكره الكشي رحمة الله عليه في شأن أصحاب الإجماع، ثم عرض مجموعة من الإشكالات. لاحظوا الإشكالات مشايخنا. أول إشكال على القول أنها تدل على وثاقتهم. الرواية ماذا قالت أو الكلمات ما هي؟ تصديقهم، واحد، تصحيح ما يصح عنهم أو منهم. وهذا قلنا المقطع الأخير، ها، له الامتياز لهم في الفقه، الاعتقاد بفقاهتهم، ها، هذا بحث ثاني. اللي يهمنا تصديقهم، تصحيح ما يصح منهم أو تصحيح ما يصح عنهم. ها؟ بعضهم قال كما أسلفنا في عرض الآراء أن هذه الكلمة أو هذه الكلمات التصديق والتصحيح تدل على وثاقتهم، أنهم ثقات، ها؟ أنهم ثقات، وأن من يروى عنهم ثقات، لأن كل من يقع في سندهم يكون ثقات. طيب، هذا الكلام أشكلوا عليه بأمر، وأضيف أمر ثاني. الأمر الذي أشكلوا عليه هو أو أشكلوا به، قالوا أن هذه الكلمات لا يمكن أن يستفاد منها وثاقة من روى عنه هؤلاء. وثاقتهم ذا كلام ثاني، طبعا العبارة تدل على وثاقتهم، ولكن وثاقة من رووا عنهم، كل من يقع بعدهم، حسب ما بينا البعضية بالمعنى سابق. قالوا هذا لا يتم. ليش؟ لاحظوا هذا الإشكال، لأن وهو إشكال وجيه للأنصار، لأن أصح في الرواية عند المتقدمين غير الصح في الرواية عند المتأخرين ونازلا، لأن صحة الرواية عند المتقدمين يعني الرواية التي يمكن العمل بها، ولهذا تقديمات الرواية عندهم في ذات الزمن أما صحيحة أو ضعيفة، فقال لا، صحيحة أو ضعيفة، هذا هو، قوية أو ضعيفة، معتبرة أو ضعيفة، هالشكل. يعني رواية يمكن العمل بها ورواية ما يمكن العمل بها، هاي التقسيمات. ولا ينظرون إلى خصوص الراوي، أن هذا الراوي ثقة والراوي غير ثقة. الرواية التي تحتف بها القرائن وتزيد وتفيد تلك القرائن اعتبارها، يقولون هاي رواية صحيحة ويعملون بها بغض النظر عن وثقة الرجال. بينما الصحة عند المتأخرين ومتأخر المتأخرين، لأن بدأت من ابن طاووس ثم تلميذه العلامة ثم نازلا تقسيمات الرواية بهالمعنى الموجود عندنا الآن، صحيح وثق وحسن وضعيف، واللي على أساسه سمى النظر إلى خصوص الراوي، أن الراوي هذا ثقة لو مو ثقة. طيب، لو كان معنى الصحة وتصحيح ما يصح عنهم، لو كان معنى الصحة، ها، الصحة عند المتأخرين، لدل ذلك على وثاقة من وقع بعد أصحاب الإجماع في الرواية إلى الإمام المعصوم. ها، ليش؟ لأن مقصودهم بالصحة يعني كل الرواة ثقة، في مقصود هذا المقصود بالصحة، ولكن المقصود بالصحة هنا ليس الصحة. طيب بس خلينا نقبل هذه بس وبعدين نناقش إن شاء الله. أما إذا كان المقصود بالصحة هنا الصحة عند المتقدمين، لأن كاتب الكتاب هو من المتقدمين وهو الكشفي، ها؟ مو كاتب الكتاب الوحيد البهبهاني، الكاتب الكتاب الكشفي، والكشفي من المتقدمين. فإذا قال تصحيح ما يصح عنهم يعني أن الرواية صحيحة، يعني إذا قلنا أن هذا راجع للرواية مبني على الرجوع للرواية وأن المقصود بها صحة الرواية وبالتالي وثاقة الرجال، والمقصود هنا شنو؟ صحة الرواية المعنى الموجود عند المتقدمين. يعني شنو؟ يعني أنها صحيحة، يعني يمكن العمل بها، يمكن الاعتماد عليها بغض النظر عن الرواة حتى لو كانوا ضعاف. إذا كان هذا المقصود لا يفهم من هذه الرواية وثاقة من يقع بعد أصحاب الإجماع إلى الإمام المعصوم، ما يقدر نفهم. لو ابن مسكان روى عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق مثلا أو عن الإمام الباقر، لا نستطيع أن نقول أن هؤلاء الذين روى عنهم ابن مسكان هم ثقات. ليش؟ لأن ابن مسكان من أصحاب الإجماع، لأن الصحة تعني تلك أي واحد. هذا اللي ذكر الماتن هنا صاحب الكتاب، يشوف هنا قال وهذا القول يبني على أن الصحة عند المتقدمين تختلف عنها عند المتأخرين، فالمراد من الصحة عند القدماء هو صحة المتن لا صحة السند، بمعنى أن المروي صحيح ومطابق الواقع ولا دلالة فيه على وثاقة الرواة. طيب أكو إشكال ثاني، لحظة متعيثنا. الإشكال الثاني هو أنه حتى الكشي نفسه، كشي نفسه أشار، يعني الكشي وطبعا هو من بعده من علماء الرجال، إلى أن بعض الذين رووا عنهم في حديثه عنهم عن أولئك الرجال، إلى أن بعض الذين روى عنهم أصحاب الإجماع قالوا ضعفين، ها؟ يعني غمز فيهم، مر على واحد من روى عنهم مثلا عبد الله مسكان أو زرارة أو كذا قال هذا ضعيف، ها؟ قال ضعيف. فهذا معناه أن مقصود الكشي، يعني بعد أن ثبت سواء اللي قال الكشي وغير الكشي، ها، هذا معناه أن المقصود هنا ليس وثاقة من وقع في السند بعد صاحب الإجماع أو بعد واحد من أصحاب الإجماع. واضح الإشكال؟ يعني عند تتبع أسماء من وقعوا بعد أصحاب الإجماع تم اكتشاف أن بعضهم ضعاف، فلا تدلل هذه الرواية على وثاقة أولئك. هذه الكلمة يعني نعم يمكن القول أنها تدلل على جواز على على على, على إمكانية العمل بما رواه هؤلاء عنهم مو بما رووهم، وهذا بحث ثاني نأتي عليه. يعني لو جاءتنا رواية رواها شخص، هذا الشخص روى عنه مرة ما مثلا عبر المسكان، لا نستطيع أن نقول بأن هذه الرواية صحيحة. لاحظوا متأخنا، ترى هذا المسألة كثير تمر. بعض الأحيان يقع في السند شخص، هذا السند ما في أحد من أصحاب الإجماع، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فيه ثقة وربما ثقة روى عن شخص، لكن هذا الشخص ضعيف مضاعف في كتب الرجال. أخو بعض العلماء يقولون هذا الشخص الضعيف عندنا في روايات ثانية روى عنه واحد من أصحاب الإجماع، ها؟ روى عنه واحد من أصحاب الإجماع، معناه أن هذه الرواية ستكون صحيحة مع أنه السند فيه ضعف وهذا ضعيف، لكن هذا روى عنا يوم من الأيام وأحنا أصحاب الإجماع، إذا يمكن اعتماد رواياته لأن تعامل معه تعامل الثقة، يعني لا أقل نقبل رواياته، ما نقول ثقة بس نقبل رواياته. أكون مذهب عند البعض هكذا يقول، كثير أيضا هذا في الفقه موجود، بعض الأحيان إذا عازهم الأمر عند الرغبة في تصحيح رواية من الروايات مثلا يلجأون إلى هذا الطريق، أكون مجموعة من الفقهاء يلجأون إلى هذا الطريق، يقول بأن هذا هاي الرواية معتبرة لأن هذا الشخص روى عنه أصحاب الإجماع، فهو على كل حال يعتبر ثقة. هذا مبني على أقول يمكن اعتبار روايته، هذا مبني على شنو؟ إما مبني على القول بأن من روى عنه واحد من أصحاب الإجماع هو ثقة على كل حال سواء مباشرة أو بالواسطة، أو مبني على القول أنه إذا روى عنه صاحب الإجماع معناه أنه تعتبر رواياته،